بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم يا ربي يا رحمن يا ربي يا منان أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين. اللهم ربي يا رحمن ربي يا كريم ربي يا عظيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت بلغني. اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان صياما وقياما وإعدادا وطاعة. اللهم وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تولنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم آمين. اللهم أعني وإياكم وإياكن على قيامه وصيامه. ربي ربي ربي ربي ربي يسر لي ولهم ولهن صياما في النهار عما حرمت يا ربي يا رحمن صيام بطوننا في النهار عما أحليت لنا يا كريم. وأعني والمسلمين والحاضرين والحاضرات خاصة والمشاهدين والمشاهدات خاصة أن كما صامت بطوننا في النهار عما أحليت لنا أن تصوم عيوننا وأسماعنا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا عما حرمت طيلة عامك يا رب العالمين. اللهم تولنا في كل خير واعطنا من كل خير. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أكمل لكم هذه الجلسة. إذن من جلستنا البارحة وقبل البارحة ماذا تتوقعون؟ ما هي عاقبة القطيعة التي يترتب عليها عواقب لا أول لها ولا آخر؟ إذا وضعت القطيعة ماذا تضع أمامها؟ ها؟ كره. بس يمكن الناس ما يفهمون الكره. إذا وضعت القطيعة في الظاهر في القلب ماذا سيصير فيه؟ عيش حسد حقد وحسد. نعم. إذن لما أنت ترى قطيعة على طول على طول حط حقد وحسد. إذن الحقد والحسد ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه بلاوي لا لها أول ولا آخر. عمرك شفت واحد في قطيعة يمدح اللي قاطعه أو اللي هو مختلف؟ أبدا. إذن الحقد والحسد يأتي بغيبة بنميمة بكذب بزور بظلم بقذف بمكر بظلم بسحر ببطر الحق كما حدث مع مين؟ من أول من بطر الحق بعد ابتعاث بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل. وأول من بطر الحق في زمن ابن آدم ها؟ لا قبله إبليس. إبليس هو أول من بطر الحق وأول من حقد وأول من حسد هو وأول من علمنا. إذن الحقد والحسد وشو؟ عادة شيطانية لم يستطع أن يشغل المصلين في جزيرة العرب أو يمنع المصلين فأشغلهم بالحقد والحسد. القتل أيضا سبب عظيم. سبب القتل إيش؟ أول قتل في بني آدم قابيل وهابيل لم تثبت، لكن قل بني آدم ما يعني ما هو بصح يعني إسرائيليات الذي إنهم قابيل وهابيل، لكن الاثنين اللي الإخوان اللذين اعتدى واحد عنهم الآخر فقتل الثاني، قتله للحسد لأن ربي تقبل منه وهذا لم يتقبل منه. إذن الحسد قد يؤدي إلى القتل. وقد رأينا أو رأيتم أنا مرة من المرات جابوا لي واحد مطعوم بالسكين في قلبه ومشقوق قلبه، المهم قاعد تشتغل على قلبه ما أدري عن اللي وراه، واشتغل وليلة كاملة هنا اشتغل، يوم خلصنا قلبه رحمك الله وامور كلها زينه الا في نزيف ينزف ما ندري وين فيه، ونقلب ونقلب وذري المسكين مطعون طعنه في راسه اخرى كانت واقفه والقلب متوقف، لما اشتغل القلب وانتعش لا. اتدرون ما السبب؟ لان هذا متزوج حبيبه يحبها كان يحبها يبي يتزوجها، فتزوجها ولد عمه في ليلة زواجه عطى السكينتين قتله. السبب خسر قتل نفس عشان حسد وحقد. إذن الحقد داهية، والحقد 90% ما يأتي به الحقد ما عنده إلا مشكلة، ما يجيب إلا أمرين، واحد منها القطيعة، الثانية منه لا، القتل هو سبب من أسبابه، لكن شو اللي يأتي بالحقد والحسد؟ تحدث لنا جميعا، لكن الحمد لله كثير منا يردها، ما في واحد ما تحدث له. الغيرة، ما عندنا سبب للحقد والحسد إلا اثنين، يا قطيعة يا غيرة وبس. أيضا من أسباب الحقد والحسد أو أسباب إذن أول شيء من أهم عواقب القطيعة الحقد والحسد، وعدينا المشاكل اللي فيها. اثنين من أهم عواقبها إيش؟ أنه يحرم من المغفرة في كل أسبوع مرتين يوم الاثنين والخميس، ويحرم من المغفرة السنوية في شعبان. أيضا أنه قد يدخل النار إذا مات على هذا. ثلاثة أنه يعتبر إذا مد به الأمر وأصبح سنة يصبح إثمه كإثم القاتل. خامسا وأخيرا الحديث الذي ذكرتكم البارح أنه قد يخرج من الإسلام. إذن الأمور مهي بسيطة، قضية مهيب شربة موية ولا شرب عصير وبس ولا قلبه لا، أمور كلها قد تفسد صلاتك اللي أنت تصليها، وقد ينطبق عليه الذي صاحب القطيعة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو جعله هباء منثورا ليش؟ لأنه خرب عمله بنفسه. فتخيل واحد في حقد وحسد، وتخيل واحد محروم من المغفرة، ونحن سندخل الجنة بأمر الله، بل الفردوس الأعلى بماذا؟ ماذا سندخل بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. والذي لن يغفر له وين بيروح؟ بيروح النار. وهذا السبب أنه الذي يموت على قطيعة مكانه النار. والأحاديث التي تلوت عليكم البارحة أنا نسيت أقول لكم، كلها صحيحة، لم أتلو حديثا فيه شك، وكلها بتخريج إمامنا وشيخنا الألباني. عشان ما يجي واحد يقول لي والله قال الشيخ الفلاني هذه فيها، أقول أنا أسند على أمة إلى عالم جليل وهو شيخنا الألباني رحمه الله ورحم علمائنا وعلماء المسلمين. إذن هذه الأمور مهمة، كأنه قاتل، والقاتل وش عليه؟ أربع أمور. وش أعظم ما في القاتل الذي يقتل عمد؟ لعنة الله، رجل غير مبارك. ومن يلعن، إذا كان، إذا أنت لعنت دابة أو لعنت شيء وأنت ابن آدم ذهبت بركتها، فكيف واحد ملعون من الله؟ إذن لا بركة فيه. خمسة ذنوب أو خمسة مشاكل يكفي منها واحد لا يدخلك الجنة. حقد وحسد، وش مشكلة الحقد والحسد يا أخوان؟ وش مشكلة الحقد والحسد؟ أعظم مشكلة له، ها؟ لا، هذا سببه الغيرة، لكن أعظم حقد، أعظم مشكلة له. الحين إذا شفت اثنين متخاصمين واللي اللي زعلان حالته ماذا؟ ها؟ ضايق خلقه. فالحاقد الحاسد دائم في كنف، في كدر، حتى لو ضحك، حتى لو معه فلوس الدنيا وأمواله مالية، لكنه في ضيق وحقد وحسد وغيبة. وهذا السبب أنه إيش؟ يتقيأ، أنا أسميها أكرمكم الله، يتقيأ هذا الحقد والحسد على صيغة إيش؟ غيبة، نميمة، كذب، زور، يبهت الرجال، كله علشان إيش؟ قاطع علاقة معه. فلذا لا يرتاح. ما عمري أنا أصلحت بين اثنين أو أنتم أصلحتم بين اثنين إلا وش أول ما يقول؟ يا أخي جزاك الله خير، والله إن كان في ضيقة. وكنت واحد من الإخوان يقول لي، جاني في المسجد أنا أتكلم عن القطيعة، فجاني قال لي إخواني عيال عمي أنهم تخاصمنا على أرض ومنزش عارف إيش، وبعدين انتهت لنا، ولكن اللي في النفس نفس، ما عاد نروح يسلم عليهم ولا عاد ذا. قلت له روح كلمهم الحين. قال ممدي إن شاء الله، إذا رحنا لهم في العيد كان في رمضان. قلت له شو يضمن لك إنك تفطر أصلا؟ قال ها؟ قلت تضمن تفطر؟ قال لا. قلت تضمن تروح لبيتك؟ قال لا. قلت أقول لك روح كلمهم الحين، هذا الجوال، ما معك جوال؟ قال لا معي جوال. قلت روح كلمهم الحين يلا بسرعة. راح قاعد أنا أتكلم مع أخواني يسألوني، ما أدري إلا رجع بعد 7-8 دقائق. قال جزاك الله خير يا شيخ. قلت وشو؟ قال كيس اسمنت شايله في صدري وذبيته برا المسجد. قلت شلون كيس؟ قال والله يا اخي كاني شايل، عقب ما ذبيته عرفت اني شايله، عقب ما ذبيته عرفت اني شايله. وهنا طرفه بسرعه، احد ربعنا من جيراننا من الباديه، والباديه عندهم حكمه عظيمه ولا يعرفون الا عشان تقنعه جيب له مثال ولا ما يتحرك، ما حكي كذا خرابيط مثل. وكان سمين، فوديته للدكتور من الدكاتره وعجز ينزل وزنه. قال له طيب تكفى، المره الثانيه اعطاه الشهر ما نزل له كيلو. قال له طيب جيب معك كيلوين ملح. قال ايش تبي بهن؟ قال انت شالك، جيب كيلوين ملح وتعال وتسمع اللي انا بقول لك، وبامر الله بينزل وزنك. قال صحيح، كيلو وين ملح؟ إلا وش تبيني يا دكتور؟ قال ما عليك أنت، بص ما تبيني عالجك؟ مو السمنة ذي معذبتك؟ قال لي قلت جاب لك كيسين ملح. قال تعال ويربطهم فوق رأسه. قال شوف تنزلهن إلا تجي عندي أنا بكرة أنزلهن لك. قال تبيني أمشي عند؟ قال ما علي منك، تصلي في المسجد ما تصلي مي مشكلتي، الكيسين ذولا الكيلوين تخليهم فوق رأسك، تنام تقوم تروح تصلي وراسك امسحه انا بفتيك. خاف عني. بعدين سكت جاء. المهم ما قال لي شيء. قعد سنه ولا فقد وزن عجيب، اصبح مش حليله. قلت له ما شاء الله، قال دكتورك ذا حكيم المهبول. قلت ليش؟ قالت لي ايش سوى فيني؟ شهر ما نزلت الا كيلو. يوم جيت وربط فوق راسي ملح. يوم جيته قلت يا دكتور ما نمت ولا عرفت انام من هذا ذا. قال شفت انت ما نمت يوم. قلبك وش بيسوي؟ شايل له 40 كيلو زياده، وش بيسوي؟ قلبك متعذب بينفجر باسر ولا عقبه. قال انا اخوك يا فلانه. قال اي اخوك يا فلانه ولا مي فلانه. ضبط امورك، نزل عشان يرتاح قلبك. يقول خوفني ذا الدكتور ومسكت يدي واطرقت رجلي، مسكت يدي عن الاكل واطرقت رجلي بالمشي، واخر علمي بالسمنه. مات الله يرحمه بعد 35 سنه ما زاد كيلو، لكن مشى على الحجبه ومنع. واللي قال عليه ابن عمنع خلاص ومشى عليه. فالقضيه انك أننا يجب أن نكون عاقلين. فالذي يقطع لا يرتاح في الدنيا وفي الآخرة الله أعلم بحاله. قد يروح، قد لا يغفر له، قد يدخل الجنة، قد يخرج من الإسلام. كل الأحاديث اللي جاءت على ظاهرها تدل أن في مشكلة عظيمة، وأنه قد يدخل النار وقد يكون يحاسب، وأنه يلعن في الدنيا فليس له بركة. هذه الأشياء يا أخوان، لو جاء واحد قال لك أتعرف واحد يعرض ربي عليه المغفرة ويقول لا، بتقول لا؟ ما في واحد من المسلمين عاقل يعرض ربي عليه المغفرة يقول لا ما بيها أبدا. بيقول لك أنا أعرف واحد من المسلمين يا أبو محمد. قل لا بعد، أنا أعرف واحد من المسلمين يصلي في الصف الأول يا أبو محمد، أول من يدخل المسجد يا أبو محمد، يقوم الليل يا أبو محمد. وهذا رجل أعرفه، لما جيت أصلح بينه وبين جاره اللي في المسجد وجاره اللي في بيته، قال يا أبو محمد لو تطيح السماوات على الأرض ما لي مسامحة. تتعجب، أقول له يقول له أنا ما بي هالرجال، هالرجال ما بي، ما أكلمه ولا حاتي ولا سلم عليه. فتتعجب من الأمة قديش هي ظالمة لنفسها. طبعا في هذا اليوم تكلمني واحدة وأنا في الطريق من الحاضرات، تحاول أن تقنعني أن هجرها لأخيها وأختها من باب الكره في الله. حكينا علينا في طرفة، ما استاذن شيخنا لكني أحد علماء المملكة، أحد دعاة المملكة المشهورين جدا وأصحاب الظل الخفيف، يقول عنده زواج، ما أدري هي الزواج لبنته أو لبنت أخوه، المهم زواج هو معني فيه. يقول ما دريت إلا واحد من الجماعة جاي الوحدة. قلت وين أخوك؟ قال أخوي ثور، ما صلاتنا الله أعلم بها وما أدري إيش فيه. قلت طيب وذا ما جيب؟ قال لا ماني بجي ولا حد. قلت يقول قلت له لا. قلت اخذ ثور وش يصير؟ قال ها؟ قلت اخذ ثور وش يصير؟ يصير ثور. قلت له هو ثور وانت اثور منه. اخواني ترى القضية اسهل شيء وشو؟ اقطع العلاقة به. هذا ما يصلي. واحد من زملائنا الاذكياء طبيب، سكن في حارة من الحارات وكان ماخذ إجازة وصيف، فكان يصلي الفجر وينام. خلص الصيف وخلصت الإجازة بدأ يروح الدوام، صار ما عاد يصلي الفجر. يقول فأصبح جاري اللي على يميني ويساري ما عاد يكلموني، سلام عليكم ما عاد يحسوني. ليش يا أبو محمد؟ قلت ذول أخبول عشانك ما تصلي، شوفوك ما تصلي فمن باب القطيعة أن يقطعون فيك. كان عشان كذا قال وين الدعوة؟ وين الشغل؟ وين المصابرة والمجاهدة؟ يا أخوان لا يكفي أن أخوي ما يصلي أقطع العلاقة فيه. واحد يقول أنا أكرهه، واحد يقول لي عن أخوه أكرهه يا دكتور، أكره بالله في السعودية. شلون تكره بالله؟ قال ما واطنه، ما يصلي. قلت طيب شو بتسوي فيه؟ اقعد معه، حاول فيه، تقرب إليه، حطه لك هدف، ادعو الله ليل نهار، أزين لك من تهجره. إخواني هذه رحم. لو شفت زي ما قلت لكم في أول الجلسة قطوة تبي تطيح في نار، تبي تحاول أنك توخرها، فكيف بابن أمك وأبوك أو أختك أو أخوك؟ إذن القضية ليست هكذا. أعجبني أخ مصري، أخت فنانة مشهورة وهو داعية، فكان قريب الصلة فيها، فنانة مغنية قريب الصلة فيها، ويكلمها تكفين يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي يا حبيبتي يا ذا، ويقرب منها ويحط منها ويحاول فيها ويجي فيها وهي تصده. فمات في حادث. أول ما سوت الأخت الفاضلة أنها تحجبت وابتعدت، قالت تذكرت هذا الشريط، أنا أبي هذه. لكن لما أنا أبعد وأقول أكره في الله، تكره من؟ هذا أخوك. أنا ما أقول لك حبه وضمه، أنا أقول بين في صدرك أنك تكرهه وأنك لا تحبه في الله، وأن جارك البعيد أو من القبيلة الفلانية اللي يبعد عنك لأنه يصلي ويصوم تحبه أكثر منه، هذا شيء. لكن الذي في الظاهر، وبعدين من الذي يتضايق؟ اثنين متناحرين، من اللي يتضايق؟ أخوان، الأم والأب ولا لا؟ فليش أنا أضايق صدر أمي؟ أقول ما واحد من الأخوان يقول أنا ما أكل مع فلان، إذا بيأكل معكم شحت، هذا بتخليه ينفر ويبتعد عن الدين. بل كثرة كلامك، كثرة كلام، وبعدين أنا لن أصل إلى قلبك إلا إذا إيش؟ بس إنما تخيل إني كل ما تجلس معي أعلق عليك تكرهني. لكن لو أنا بجيب المرأة لك طيب، ومرة بجيب لك ثوب، ومرة تبي ساعد شيء أقمز وأجيب لك، ولو أني ما أحبك، تقول هذا محترم. إذا كل المدينين زي كذا، أنا ليش هذا؟ واحد من الأخوان كنت أنا مناوب وتعبان ودور حتى لو إيش أبكلمه، حتى لو جدار لي يتكلم أتكلم، وأدخل في المطعم وألقى لي شاب عمره 17 18 19 يدخن في مطعم المستشفى. جبت لي مدري شاهي وكيكة ومدري وشو، كان بعد صلاة الفجر على طول، وجيت جنب سلام عليك ممكن أجلس جنبك؟ قالت فقط. طبعا ما يدري وين يودي السجارة، قلت يقول يدي حطها في أي مكان، طيب تكملها كملها، ما يعني قضية، ما أنا بس أبيك توسع صدري. وقعد أسولف معه وأضحك معه، قال يا أخي يا دكتور أول مرة ألاقي واحد مطوع يضحك. فيجب إني أعطي وأتعب. إذا أخوي حبيب وإذا قلت له تعال صل تبعني، هذه فيها شغل، فيها أجر، فيها أجر شوي. لكن إذا أخوي شديد، إذا قال لي صلي، يقول لي أحد الأخوان أخوي ما يرضى أني أتسنن عنده في المسجد، في الـ في الـ في الـ في الغرفة حقته، ولا في الصالة إذا هو يشوف يطردني، يا أخي تزهقني بصلاتك لي وأنا في خدمته. إلى ما أصيب بسرطان وفتح الله عليه، وبعدين أنا ما تأكدت، فدعوت الله في الليل والنهار إن ربي يريني فيه أمرا، هل أستغفر له وأحج عنه وأعتمر ولا لا، وعني متأكد إنه مات على خير. فإذا بي أراه يسبح ويهلل في الرؤيا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فعلمت أنه على خير. فيا أخواني ليش ندخل الشيطان علينا وناخذ هالمشاكل؟ أنا الآن هذا إن مشى مع أخوه وهو على معصية، أليس على الأقل أقام عليها الحجة؟ الهداية ليس بيدي ولا بيد أحد، ولو أن الهداية بيدي بشر لهدى من؟ لهدى نوح ابنه، ولهدى محمد صلى الله عليه وسلم عمه. الهداية ليست بيد بشر. وبعدين أنت بالهداية في يوم وليلة قلت لك صل صل، ما هي بقضية كده، لابد من الإعطاء. أحد الإخوان 13 سنة وهو يدعو ابنه، إلي ما أصبح الآن داعية، لا يصلي، جاء مرة مرات قال يبا لا تصحين الفجر ولا طق عليه الباب، ترى أنا غيرت المفتاح وترى يبا لا. يقول قلت أعطيك كف، يعني أول ما جاء في بالي أبرمه بواحد، بعدين قلت لا، هذه ما بدعوة. قلت يا وليدي أنا مسؤول عنك. قال أنا بريتك مني، أنت بري مني وأنا غيرت قفلي. فجاني قال شو أسوي معك؟ قلت أبدأ خلك على شغلك الأول، ادع له تقرب منه، ويا وليدي أحبك، يا وليدي ذا، يا وليدي قم صل، يا وليدي منا، يا وليدي يا حبيب، يا وليدي يا غالي، يا وليدي منا، يا وليدي منك، يا وليدي من هنا. مرة من المرات دخل ولا معه بنت في الديوانية في الملحق، جاني قال شو أسوي؟ قلت لا أسوي شيء. تبي تطرده؟ قال وليدي. تكبه؟ قال وليدي. تحرقه؟ قال وليدي. قلت خلاص. والآن من أعظم الدعاء في المملكة. فليش نستعجل؟ من السهل أن يطرد الواحد، يطرد ولده ويطرد أخوه ويطرد بنته ويطرد من هنا ويعادي العالم. وش هو كره في الله؟ ما في شيء اسمه كره في الله. للأقارب ما في، لكن أنا أكره الكافر وعندي براءة منه، نعم. لكن للمسلم إلا إذا كفرته وخرجته من الملة. يا أخواني خلونا ننتظر. بعدين هذه العواقب الخمسة، أن تعيش بحقد وحسد طول حياتك مشكلة، أنت قد تكون من أهل النار، قد لا يغفر لك، بل لا يغفر لك بنص الحديث، يكون إثمك ملعونا في الدنيا معذبا في الآخرة لأنك كأنك قاتل. الخامس أنك قد تخرج من الإسلام. طيب هذا أمر مشاكل اللي يتسامح اللي ما يتسامح. طيب اللي يتسامح وشو؟ وش له؟ أبعد عليكم، له مغفرة من الله سبحانه وتعالى، له جنة عرضها السماوات والأرض، يحبه الله أن يكون من المحسنين، والمحسنين لهم أمرين وشو؟ يحبهم الله في الدنيا ويدخلهم جنات عدن، أن يكونوا من المتقين، والمتقين عديناها في اليوم الأول، لهم سبع أشياء. اللي ما كان معنا يروح يقرأ سورة الطلاق ففيها الإجابة، ويقرأ آخر البقرة، ويقرأ أي هذه ستة، أن الله يفاوضه، يعني أن الله يعني كفاية أن الله يقول لك اغفر أغفر، ارحم ترحم ترحم، أليست نعمة؟ إني أنا إذا غفرت كان اللي يرد علي ربي فيقول غفرت لك كما غفرت لفلان. هذه يا أخواني يكفيني. أنا وش أدور يوم القيامة؟ ما أدور المغفرة وأن الله يتجاوز عني؟ أليس عندي من الأخطاء ومن المشاكل ومن صلوات الله يعلم بحالها في خشوعها، صلاة تضيع، صلاة تروح، صلاة ننام عنها، وصلاة هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وظلما هنا وظلما، ليس هذا حالنا؟ فنحن نحتاج المغفرة. فأنا إذا تجاوزت تجاوز الله عني وغفر عني. أن يكتب من الصابرين، والصابرون وش لهم؟ الصابرون وش لهم؟ ما حد يدري ما حسابه، ما لهم، شأنهم شأن الصائمون والمتسامحون. فكأنك تدخل في بابين تضمنهم بأمر الله، اللي هو باب التسامح فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وباب آخر باب الصبر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير ما أوتي ابن آدم إيش؟ الصبر، وله أجر لا يمكن أن يعلمه أحد ولا يعقله عقل بشر ولا يمكن أن يسطر في قراطيس بشر. أليست هذه تكفيني؟ أيضا الثامن أن يكون لهم حظ عظيم. والحظ العظيم وشو؟ ما هو الحظ العظيم؟ الحظ العظيم ترى الرب سبحانه وتعالى، تجلس مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون سعيدا كما ما وصلت لهذا إلا لأنك سعيد. فبما أنك سعيد ستحيا حياة طيبة حتى ولو أنت أفقر الناس. أسأل الله أن تكون لي ولكم ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علي المسلمين. أنا وأنت إيش نبحث عنه؟ سعادة. العالم بتطير وتدور وشو؟ سعادة. تصرف الملايين عشان إيه؟ اللي رايحين من طالعين من مكة بيروحون اللي أمريكا عشان إيش يدورونهم؟ سعة صدر وسعادة. هم أخطأوا الطريق لكن هم كانوا عند السعادة بس راحوا طاروا من هناك. كل العالم تبحث ملايين تصرف، كل يبحث عن السعادة. راتبك وين يروح؟ تبحث عن السعادة. إذن السعادة تأتيك بتسامح في أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. أن يكونوا عزيزين. عزيزين يعني لهم عزة. من أين أخذناها؟ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كل ما تسامحت كلما ارتفع قدرك عند الناس ولو شبي مع السعادة. إلا أن إذا نظر الناس لي يقول هذا رجل خير ورجل مبارك ورجل فيه خير ومتسامح وفيه خير كله. ليش؟ لأن الله يحبه فأحبب الله فيه أمته عباده. يدعوه الله على رؤوس الخلائق. تخيل أنك أنت هنا في الدائرة حقتك وجاء تعميم عليك في الوزارة أنك أنت من أحسن الموظفين والوزير يشكرك، وصورة لجميع الأقسام توزيعها على جميع الموظفين، شو بيكون موقفك؟ شيء عظيم، سعادة ولا لا؟ وهذا منه من وزير أو من مديرك المباشر. إذا كان مدير مستشفى توزع المدرسة على المستشفى كله. فكيف بربي لا إله إلا هو على رؤوس الخلائق يدعوك فيثني عليك. من آدم، من يوم ما ولد آدم إلى أن تقوم الساعة، شوف كم خلائق تميز بينهم وتدعى. أليست عظيمة؟ من أجل ماذا؟ ومع ذلك سعادة في الدنيا. يعني كل هذه، كل حركة هي سعادة في الدنيا مع هذيك. يعني كل ما عندك من هنا، كل ما تجيك واحدة من الآخرة نتيجتها هنا سعادة، حتى ولو كنت أكثر الناس هما وأكثر الناس فقرا فلا يضر. الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، لما رأى أهل الصفة في جوع عظيم قال لهم، قال والله لتأكلون مرتين، ليدار عليكم مرتين بالثريد وتردونه. فردوا الصحابة، الصحابة عالم ايش تبغى تنظر لماذا؟ تنظر للآخرة. قالوا أنحن خير ذاك الوقت أم نحن هنا خير؟ قال بل أنتم الآن خير. إذن قضية ليست السعادة في كم تأكل كم تشرب، الحيوانات تشاركنا في هذه، لكن السعادة هو أن تسعد أنك أعطيت ربك حقه وأعطيت الناس حقها وتسامحت عن حقك. أنا هنا وشغلتي في الدنيا أن أعطي ولا آخذ فأسعد. كيف أسعد؟ أن أعطي ولا آخذ في حياتي كلها مع ربي سبحانه. يا إخواني هذه نظرية يجب أن تكون عندي وعندكم، مع ربي ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع أمي ومع أبوي ومع زوجتي وأبنائي ومن حولي من أبناء عمي وقرائبي وجيراني وأخواني في العمل، شغلتي إيش؟ أن أعطي ولا آخذ، كذا أرتاح. لا أقول فلان ما أدري وشو وهذا ما ذا، وإذا شافني ولا سلم علي والله، لأني لو أنا بدأت هذه عندي شو بيصير؟ أسأل ربي، ليش يا ربي هذا واحد منهم من اللي دخلت عليهم من المرضى كان قاعد يناظر الناس يروحون ويجون في موقع جيد في المستشفى، قلت له ما شاء الله عليك يا باش مهندس وش هالمنظر اللي عندك؟ قال والله إني أرى الناس اللي يروحون ويجون وأقول ليش يا ربي ماسكني أنا في هالغرفة وذولا مطلوقين ما فيهم شيء. إذن بدأ يحاسب ربه. إنما الذي أحسن الظن في ربه سيحسن الظن في رسوله، سيحسن الظن في أمه، سيحسن الظن في أبوه، سيحسن الظن في أخوانه، سيحسن الظن في زوجته وأبنائه وكل الناس. بيقولون الناس إيش عن ذا؟ احتمال يقولون عليه إيش؟ عبيط خبل. لكن لا يهمني ما يقولون الناس، أطلع من هالدنيا ما أحد يطلبني عز. أقول لكم قصة، أحد الأخوانين أخين يعني طبيبين أعرفهم أعطوا تاجر من التجار المملكة، واحد أعطاه 2.5 مليون ريال واحد أعطاه 100,000، ماشي. التاجر اللي طلع نصاب أو أنه انكسر الله أعلم، المهم سجن، في السجن القضية لها يمكن 7 سنين. هذا أبو 1.5 مليون قدامي قال الله يحل له ويبيعها الله يسامحه، طلعت والله من خاطري يا أبو محمد الله يسامحه ويحل له. أبو 100,000 إلى الآن يراكض في المحاكم ويركب ويركض ويروح وشقى وكل شوي كاتب يا أبو محمد ما كتبوا في الجريدة على شيء شو دارين عنه، وشوف كاتبين ويروح من هنا وما هو ماخذ شيء. هذاك من يومها يوم سجن قال الله يحل له ويبيعها 1.5 مليون. فرأى رؤيا، اسمعوا، فرأى رؤيا وجاني أنا من يبقى أول رؤى، فأخذت الواحد أول رؤى. قال يا أخي غريبة، أنت معطي 1.5 مليون لكنها كسبت عظيم. هذا الرائي ما أدري كيف عرفها 1.5 مليون، فكسبت كسب عظيم، كسبانة عندي أنا أنها كسبانة، الرؤيا ذي تقول أنها كسبانة كسب عظيم. فبكيت رحت قلت له أبشرك 1.5 مليون حقتك كسبت كسب عظيم. قال لي شلون؟ قلت عند ربي، أما عند الخلق أتركك منهم. القضية يا أخوان لابد أن أكون معطي فتأتي الدنيا تحت قدمي. لكن إذا أنا أركض وحاسب الناس ولا أحاسب الناس، وش تنقلب؟ الأمر الثاني أني أنسى عيوبي وأبدأ حاسب الناس، ولدي ما سوى، طيب أنا إيش سويت له؟ زوجتي ما سوت، أنا إيش سويت له؟ ربي ليش يا ربي ما تعطي فلان 100,000 وما أعطيتني إلا 50؟ أقعد أحاسب. ليش؟ لأني أبغى آخذ. لكني لو بعطي فما جاءني حمدت الله عليه. لو أنا وأنتم ندخل في هذه القضية أرحمك الله يعني ما نحاسب أحدا أبدا، ونحسن الظن بالله ورسوله وأمي وأبوي وزوجتي وعيالي وأخواني عيال حارتنا الكل اللي في العمل المدير كل إنه يحاسب. بيقولوا لي عبيط بصرهم، مثل صاحبنا اللي قصيتكم قصته أول يوم، تذكرونه ولا أعيدها؟ أعيدها. هذا الرجل الفراش أخذني على جنب بعد كلمة لي، قال يا دكتور أنا فراش بالعربي قهوجي، وإذا جبت القهوة واحد يرميه علي الفنجال، والثاني يقول قهوك باردة مثل وجهك، والثالث يقول سامجة، والثالث إغسال موية، والثالث يعني كل واحد منهم يسمعني كلمت منه ومنه. إذا جيت أنام درت الشريط، درت الشريط دورته، فلان قال لي كذا الله يسامحه، فلان قال لي كذا الله يسامحه، فلان قال لي كذا الله يسامحه، فلان قال لي كذا الله يسامحه، فلان قال لي كذا الله يسامحه، فلان قال لي كذا الله يسامحه، ثم نام. أقوم الصبح أروح دلتي وفناجيلي واجي، يجيني واحد منهم أو اثنين، يا أبو فلان حبت رأسك والله أني متأسف ذبيت الفنجان في وجهك. قلت أنا ذبيت الفنجان في وجهي؟ والله أني مدري. يا أبو فلان أنا ذاب بهمس؟ والله أني مدري. يجيني الثاني أنا قلت لي أبدا والله ما قلت لي. يقول يا دكتور والله أني أنساه، أنساها نسية، يقولون علي أني خبل. قلت له والله ما أنت خبل إلا والله أنت حب رأسك. فيا أخوان هذا هو أدخل في الموضوع، وهو أعلى درجات التسامح. أعلى درجة في التسامح أن تنسى الأذية، وهذه درجة ما يصلها إلا إلا إلا إلا إلا إلا يعني الواصلين من الم، وهي نعمة إذا تصلها، فهمت؟ وهي أعلى درجات التسامح، وأعلى درجة في التسامح أن تنسى الأذية بما فيها. اللي بعدها أن تسامح، يقول ربي الكاظمين الغيظ لا يكفي والعافين عن الناس. والثانية فمن عفا وأصلح. إذن لابد أن يكون ما يعني زي الأخ اللي جاني في المسجد وقال أنا نزلت كيس اسمنت، يقول أنا تركتهم خلاص، لكن قلت له أنت أيوة، حتى أني قلت له، قلت له طيب بسألك سؤال، قال لا ما عندي فيه، قلت قلبك مليان الحقد عليهم، قال أبدًا يا دكتور، قلت طيب بسألك سؤال، إذا حد سبهم عندك تدافع عنهم ولا تزيدهم؟ قال لا والله أني أزيد وأزيد وأزيد. قلت أجل ما زلت ما سامحتهم وفي حقد عليهم، الحل أنك تروح تسامحهم. إذن هذه الشيء الثاني، أنك قد لا تنسى، لكن أمرين يصيرون، تذكر الحادثة لكن أمرين معهم. نقول أنك أنت متسامح، وش هم الأمرين؟ واحد أن تدعو له من قلبك في ظهر غيب، يعني إذا جاء موقع من واقع، إذا جاء أمر من الأمور تقول الله موفقه من قلبك، عشان تعرف أنك مسامح. واحد تدعي له ولا ما تدعي له؟ اللي بينك وبين القطيعة لا يمكن تدعي له. إن كنت عاقل وفيك دين وقفت، وما كنت عاقل ودينك نص نص قد تدعي عليه أو تسبه. إذن هذه أول نقطة عشان تعرف أنك متسامح، وهذه النقطة الدرجة الثانية طبعا. الدرجة الثانية تعرف أنك متسامح، هذا اللي كنت بسأل الأخ اللي كان هنا ما أدري وين راح، وعدني أنه ما يغيب غاب، ها عنده ظرف، هو عنده ظرف بس هذا ما جاء. المهم أول شيء أنك إذا جاء طاري أو جاء دعوة له أنك تدعي له، أو رحت المكة وما هو مثل من الناس إذا تدعي لهم تدعي له من قلبك. اثنين الدافع عنه إذا جاء في مكان مو بتفرح، قد يكون أنا ما ودي أغتاب، يعني أنا فيني دين لكن ولد عم لي مذيني ولا أخون مذيني، والله إذا شفت الناس ناهشينه على الأقل أقول والله أنا ما اغتبته، ذولا هم اللي اغتابوه. إذن أن تدافع عنه في غيبته. ثلاثة إيش مهمة جدا، ألا تذكره خطأه. شاف أنت من بعض الناس ممتاز معك، بس يصير بينك أنت وياه شدة ثانية، أنا من 5 سنين سويت لي كذا وطنجتها ومشيتها، صار ما عفيت. أنت عفيت لبتها، تنسى القضية هذه ولا تذكره إياها، هذه نقول إنك عفيت. التي بعدها إنك تجامل ببدنك وطبقت ظاهر الآية عفيت وأصلحت، لكن ما زال في قلبك ما قلبك، لكنك لا تخرج إلى الناس. فهذا أيضا الدرجة الثالثة والأخيرة، ما بعدها ما عدو تسامح. واضح هذه أسماها وأعلاها مرتبة أن تنسى الأمر، تقول يا شيخ أنا قلت لك أبدا ما قلت لي. وهذه تحدث، أنا رأيت اثنين أو ثلاثة فقط من هؤلاء، وقد تجدون واحد في الكويت ولا اثنين ولا ثلاثة من أهل الكويت كذا. اثنين هو الثاني والأكثر والأعم والذي يجب أن يكون عليه التسامح، أن تدعو له في ظهر الغيب إذا ذكر أحد بسوء تدافع عنه، إذا كان الثالثة أن لا تذكره، خلاص شلته من راسك، هو بكل ما طق عود عود، تراك أنت وطيت رجلي ذاك اليوم، تراك يوم تعزم الرجاجيل في عزيمة بنتك ما عزمتني ومشيتها لك. طيب مشينا بعد شهرين ثلاثة، إلا تذكر يوم أنك تعزم بنتك، تعزم من العالم كلهم وتتركني، صارت بهذلتنا فيها، ما صارت تسامح. إذن هذه الثلاثة. الرابعة أن أأتي ببدني وقد أذكرك فيها لكن لا أغتابك، وقد لا أدعو لك لكن لا أدعو عليك، لكن أجيك وأروح معك وأجي من ذا، واللي في الخاطر في الخاطر، هذا وش مشكلته؟ قد يذهب عنها القطيعة، لكن المشكلة عنده وش هي؟ ها؟ الحقد ما زال موجود لكنه مدفون فلا يرتاح، ما يرتاح، لكن يقول أخوي وأمي ذا وتوسطوا له الجماعة مشي الأمور، لكن لن يرتاح. متى يرتاح؟ الثاني والثالث هم اللي يرتاحون، اللي لا مو قضية اللي ينسى مرة، هذا عاد يتجلى ذا، لكن الذي على الأقل الثاني يدعو له في ظهر الغيب، ما يذكره بسوء ويدافع عنه، ما يذكره بهذه، خلاص الأمر راح، هذا دليل على أن ما في قلب الشيء. أما الثالث الذي هو يأتي بالبدن، يجي ويروح معه ويدخل معه في عروس ويدخل منه ويزوره، ممكن يزوره كل خميس ولا كل جمعة على حسب الصلة، أخوه أبوه، ممكن واحد مع أبوه كذا يجامله ويروح، لكن ما زال بسبب هذا التصرف ممكن يقول لأمه أو لأبوه يما أنت كذا وسويتي بي وعطيتي فلان أكثر مني. إذا احتك وياها في أي حكة بسيطة ذكرها بالماضي، وهذا يصير دائما بين مين ومين؟ الزوجة. الزوج والزوجة دائما، عن المفروض هذا خطأ، لكن للأسف لا ينسون. النادر من الأزواج والنادر من الزوجات، خاصة الزوجات، يعني في أي نتشة، من 5 أيام سويته، ومن 2 سنين سويته، ومن 10 سنين سويته، وكل اسم مسجل، إذن هذا أصبح ليس تسامح. كيف نعالج الغضب؟ قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. عن عائشة أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم المزعج اللي يأخذ حقه فوق الناس. وعن سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه، اسمعوا هذا الحديث وقولوا لي شلون نطبقه. جميل أنك تقرأ حديث، لكن المشكلة كيف تطبقه؟ كيف نطبقه؟ له تطبيق، بس بشوف كيف حنا نطبقه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. هذا أخرجه ابن ماجه، وقال الألباني أنه حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة، ولا إنما الشديد الذي يمتلك نفسه عند الغضب. كيف أمتلك نفسي؟ اللي يقول أنا ما أغضب، أنا شك فيه أنه من بني آدم. إذن كيف أعود نفسي ألا أغضب؟ كيف أطبق الحديث؟ أليس عظيم؟ وفي حديث آخر: ملأ الله جوفه إيمانا، من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ويدعوه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. طيب كيف ما أغضب؟ كلنا نغضب، في أحد ما يغضب؟ قد يكون صح كثير منا الحمد لله لا يحمق، لكنه يغضب، والغضب مشكلة. كيف لا أغضب أبد؟ عشان أعالج نفسي شو أسوي؟ لازم أعترف أني مريض، صح ولا لا؟ إذا أنا ماني معترف أني مريض، إذا قلت أن الغضب، واحد يقول أنت تغضب، قال القبيلة حقتنا كلها نار، يطلع عليك لو تقول طق طلع عليك المسدس ورماك. إذن هذا مو بمعالج نفسه. إذن يجب أن أعلم أني إيش مذنب، لأن ذنب، الغضب ذنب، والحلم طاعة، لأنها تدخل الجنة. أي شيء يدخل الجنة فهو إيش؟ طاعة. إذن أول شيء، أول نقطة، أن أعترف أني مذنب. اثنين، إذا وقعت فيه أحتاج إلى، ليش بعض الناس إذا غضب ذكر الله وإذا ما غضب وبعض الناس ما يذكر الله؟ ليه؟ لأنه طبقت عليه آية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ليش بعض الناس يتذكر وبعضهم ما يتذكر؟ أن كثير الذكر لله، فاللي كثير الذكر لله أول ما تهشه وش أول ما يتذكر؟ ترجه كذا يطلع الزبدة، يطلع الذكر، فيقول، فلذا يستعيذ من الشيطان ويقول سبحان الله والحمد لله، الله يغفر له، الله ييسر أمره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبدأ يرجع لأصله. فكن كثير الذكر عشان ينفعك الله له. في الثلاثة، أكثر من الاستغفار، وتوضأ وصل ركعتين عند أي إخفاق. واحد جاء قال زوجته، شديد اللهجة مع زوجته، يقول أنا والله يا أخي أشتمها ولعنها لكني غضب غضب. طيب وبعدين تقعد على طول عمرك كذا؟ إذن اعترف أنك مذنب، أكثر من الأذكار، إذا سويت ذي استغفر وقمت توضأ وصل ركعتين. أحد الأخوان كان مو حماق، ممكن يفتح بطن الرجال، أصبح من أحلم الرجال بهذه الأمور. إذن وأي أي أي غضبة من عندك على ولدك، على زوجك، على ولدك أنت، على زوجك، على أي شيء، على طول أستغفر وأعرف أنها ذنب، وروح وتوضأ وصلي وأبدأ أعد. كم في الأسبوع غضبت من مرة؟ كم أذنبت من مرة؟ وعد الحمد لله مرة، بكرة الأسبوع الثاني الحمد لله ما في شيء الأسبوع، فأبدأ أفرح بهذا. إذن ندخل في الكبر. الكبر كيف أعالجه؟ أعرف أنا الحديث وأعرف هذه وأعرف، كيف أعالجه؟ أن أصغر نفسي، أن أسعى إلى الناس. بعض الناس في، وهي أشياء صغيرة لكنها يا أخواني معاني عظيمة. واحد دخل في صالة أفراح، شافنا ما شافنا، عرفنا ما عرفنا، بعض الناس يقول تعال نسلم عليه، لا خله هو يجي يسلم عليه، هو شايفنا. لا، أنت أي واحد تعرفه شافك ولا ما شافك، مطنش ولا ما طنش، ما وده يسلم عليك انقز وسلم عليه. قاعدة، أي واحد أكبر منك، وزير، شيخ، إمير، فراش، حق بلدية، حب راسه. عود نفسك أن تقييم الناس ليس على من هم في الدنيا، تقييم الناس أننا نوقر صاحب الشيبة. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. عامل النظافة اللي عندك في البيت اللي يخم، إذا هو أكبر منك في سن أبوك سلم عليه وحب رأسه. يقول لك الشيطان لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايش تبي؟ قل انقلع. فإذا عودت نفسك على الاستصغار، الشيء الثاني، كل ما يأتيك من رزق فاستصغر للناس. إذا قال واحد يمر عليك أبو فلان بسولف أنا وياك عندي موضوع، قال أنا بجيك أنا. إذا شفته في سيارة وجاي بيسلم عليك، بعض الناس يستثقل إنه يوقف سيارته ولا يمد يده من برا، لا سك السيارة وانزل وسو هذه كذا. إذا كنت في مجلس فطبق حق المجلس. مش مشكلتنا وين تجي فيه الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلس حيث ينتهي بك المجلس، وابن عمر لا يجلس في من يقوم له. بعض الناس يغره أنه إكس من الناس عند عائلته فيتريس المجلس حتى ولو كان طالب علم. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال من أخذ العلم عشان يوضع يقدم في المجالس ويعطى ويعطى فهذا مسكين ضيع نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن اجلس حيث ينتهي بك المجلس حتى لو كنت أغنى الناس أو أعلمهم. يقول لي واحد طيب الشيخ ابن باز لو جلس بيروح لآخر المجلس، طيب شلون بيصير؟ قلت المجلس إذا كنت نيرا سيأتيك المجلس حتى لو كنت عند عالم يجيك، لأن العالم إذا أنت صاحب محط أنظار الناس لن تأتيك الناس بأنك تجي على طول. بعض الناس يجي سيدة على رأس المجلس، لا إذا بعدين يوقف المجلس تعالوا سلموا علي. حتى ولو كنت كبيرا لا تتعود هذه العادة، إلا إذا ما تقدر تمشي، عندك عكازة، عندك مشكلة، عندك ذا. لذا من أطيب من رأيت علمائنا ومنهم ابن عثيمين رحمه الله هو الذي يدور على المجلس وهو اللي يسلم ويجلس حيثما كان. هذه أمة يجب أن نتعلمها، لأن إذا بديت تقعد تنفخ ريشك جاء الشيطان نفخ فيك شوي، فزدت كبرا، وإذا زدت كبرا ابتعدت عن التواضع. فلذا التواضع أن أصغر نفسي للناس، وش اللي يصير لي؟ فالناس يرفعوني. من رفع نفسه عن الناس وش يصير فيه؟ ينزلها ربي وينزلونها الناس، ومن رفع نفسه. لذا واحد من أكبر تجار المملكة، من أكبرهم إذا رأيته لا تقول إن هذا تاجر، وإذا رأيته في مجلس لا تقول، دور رأس المجلس ما تلقاه إلا الناس يجرون جر يقول تعال. فإذا جروك جر ترضى ولا ما ترضى؟ لا ترضى، لأن عبد الله بن عمر لا يرضى. عبد الله بن عمر يقول والله ما أجلس، لا أجلس حيث في مجلس جلس فيه قبل. فلذا الشيء الثاني، إذا أنت وزميلك في نفس السن أو هو أكبر منك شوي أو أنت أصغر منه شوي أو أنت أكبر منه شوي، فحاول أن تقدمه عليك في سيارة، في ركوب سيارة، في أشياء، هذه تأديب. أما إذا أنت حتى مع أخوانك، طبعا لن يقدموك، لن يتقدموا عليك إذا هم أكبر منك، لكن ولو ورهم. حتى واحد مثلا أخ غني والباقين ما عندك، يعني نص ونص أو ما عندهم ذا، تجد أن الغني حتى لو أنه في نص العمر في ناس أكبر منه ذا يقدم ويجاب عشان فليساته، لا تعود أن إذا أنت انتفخت نفخت. المدير في العادة وين يجلس؟ مدير المدرسة ولا مدير شيء، حتى لو أنه أصغر الناس يجلس في الرئيس في لا تتعود. إن عودت دخلت في مشاكل ما لها أول ولا آخر. هذه تعويل، جربوها ستجدون فيها خيرا عظيما. نزل نفسك للبشر يرفعك الله ويرفعك البشر، قاعدة أعطيكم إياها وقد رأيتها في كثير من علمائنا، والحمد لله هنا في الخليج علمائنا. ليش علمائنا يحترمون؟ ليش الخمسة الستة الكبار؟ ابن عثيمين تجده في الشارع شيخ تفضل اقلط يقلط، علماء ثاني لا، مع حاشية سبعة ثمانية والله فينك تقرب من عندي يطقونك، أخر عن الشيخ. الشيخ ابن باز يمشي الله يرحمه يمشي لحاله، يروح المسجد ويرجع، عوية واحد اقلط يا شيخ، إذا ما عنده درس اقلط، ولا بشت ولا شيء ولا يمشك. هذا لأمة، ابن جبريل مثله، ابن فلان مثله، هذا اللي يعرفهم، وفي الكويت كثير وفي بقية مناطقنا كثير. إذن هؤلاء سادوا الأمة بتواضعهم. أكبر ما يميز علماءنا وشه عن الأمة عن الناس تواضعهم، إنك تجي يسمع لك وذا، ومن وين جاي؟ من الكويت. من وين؟ من الكويت. هو ما يعرف الكويت. من وين؟ من الكويت. قال من كذا وكذا. من أي الناس؟ من كذا وكذا. هذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واهتمامه به، إنما أعطيك يدي وأنا حاكم أكلم هناك، هذا كلام. الشيء الثاني والرابع والخامس والأخير في التواضع أن أعطيك وجهي كاملة كما كان صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا جاء أحد أعطاه نص وجهه ولا ربع وجهه ولا نص يده، ثم لا أنزع يدي منك إلا حتى تنزع أنت، وهذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأعطيك وجهي، وحتى لو وقفتني ساعات وأنا على مضض أقف، فلك حق عندي. فلذا أعود نفسي هذا. هذا بالنسبة باختصار كيف أعالج الكبر. الغيرة علاجها في أمور، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أولها إذا أنا عندي غيرة مع دكتور من زملائي، مع ممرض مع ممرض، مهندس مع مهندس، أحد مع أحد، بيني وبينه سوى شيء زين ولقيت فيني شيء كذا عليه، دائما أنا ودي بإيش؟ بالزين لنفسي، طبيعة ابن آدم، وهذا حقك، ما أحد يقول لا، لكن لا تظلم أحد. فلذا أول ما يجيك هذا الشعور أنك بديت تبي تكذب عليه، بديت تزور عليه، بديت تقول شيء، لا هذا ترى والله اللي حضر له الحصة زميل له مو بهو، إذا بديت تكذب. إذا بدأ في صدرك شيء على طول يسوي، خذ إبرة. الإبرة هو الشيء. إمام مسجد التخصصي شافني فقبلني جزاك الله خير، يا أخي ما أخذت فيك الإبرة إلا سبحان الله يبدل الله ما في قلبي. قلت وأي إبرة؟ ترى أنا مرة أقول شيء وأنسى. قال إبرة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عجيبة هذه الكلمة، ردها خمس مرات. يقول لي أحد جراحين القلب أنا أحتاج إلى سبع مرات أرددها عشان ينزع الله ما في قلبي. أحد الإخوان خمس مرات، هذا حق التخصصي الإمام يقول ثلاث مرات أرددها فيجلي الله ما في قلبي. عجيبة. ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا غلا غلا غلا، وطلعة وبعدها ونزعنا ما في صدورهم من غل، قلها مرتين ثلاث تجدها عجيبة غريبة في ذا. اثنين، الدعاء له في ظهر الغيب، الدعاء للي أنت وياه في شحناء، في أقصد في تنافس، وفي وتجد أن في قلبك عليه غل وبديت يعني تتطور هذا، فعليك بالدعاء له في ظهر الغيب، والله يا أخوان إنه يجلي ما في قلبك ويعلمك التسامح، وملك من ورائك يقول ولك مثلها. المدح في ظهر الغيب، امدحه اللي أنت تنافس أنت وياه وبينك، وتحس أن بينك وبين شحناء بينك وياه أنت وقد يصل إلى قطيعة وشغل، امدحه في ظهر الغيب. ليش تمدحه في ظهر الغيب؟ بأمرين. الأول عيب إن المنافس حقك تاجر أو طبيب أو مهندس، إنك تجي في مجلس تسب زميلك. وإذا لقيت واحد طبيب أو مهندس أو الأطباء الله يهديهم، كثير من أعطاك ذا الدواء الدكتور لا ما يعرف تعبان ذا الدواء غير لك، هذا ما يعطى، ويعطيك واحد زيه ما يختلف، بس الشركة تختلف، يوهم كأنه هو هذا. أي طبيب يسب طبيب اغسل يدك منه، قل سلام عليكم، بروح أدور واحد ثاني أنت ما تصلح. أي مهندس يسب مهندس، من اللي سوى ذا المسجد؟ المهندس الفلاني تعبانين يا أخي، عنده الصبة ذي مفروض تجي هنا. فأنت دكتور كبس أنا أفهم في الصبات، ما يصلح، قل له أجل ما تصلح مهندس انتهينا. أي واحد يسب اللي نده، فاعلم أنه في حقد عليه، وأنت ما أنت في حاجة أنك تتعامل مع واحد في حقد. إذن عليك بالمدح، هذه أول ميزة. الثاني الميزة وش هي؟ إذا مدحت واحد اللي أنت بينك وبين زميلك في العمل، زميلك في المهنة، زميلك في التجارة، اللي قد تخشى أن يجينك بينه وبينه ذا، إذا مدحته منعت إيش؟ منعت غيبة، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، وهذه ميزة أخرى. الرابعة السلام عليه. أنا وأحد الأخوة الأطباء وقع بيني وبينه شوي شحناء، وصار يكذب علي وبدأ في قلب يعني بديت أنا أحس أني أبدأ أعامله بالمثل. سويت ربي دلني على شيء عظيم، كل ما لقيته في سيب من أسياب المستشفى ركضت له، تقول شايف أمي أركض سلام أهلا يا دكتور كيف حالك شلونك عساك طيب عساك بخير. للي معه الدكتور ذا ترى عظيم، من أعظم الجراحين في المملكة، استفيدوا منه خلوكم يدربكم أعظم من رأيت. ينفاش إلى أن يوم أنا تركت المستشفى بكى بكاء عظيما على ذهابي، وكان يكيل لي من السب والشتم والكذب ما لا علم. والسبب أني سلمت ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يلتقي مسلمان فيتصافحان إلا يغفر لهما قبل أن يفترقان. ناس يغفر لهم يقعدون متشاحنين وتتساقط ذنوبهما وتتحات ذنوبهما من بين أيديهما. الخامس الهدية. إخواني ترى الهدية وش هي؟ مدرس من المدرسين جنبك بينك وبينه، يعني هو مدرس أول وأنت مدرس أول، دكتور مع دكتور، مهندس مع مهندس، رايح بتجيب شاهي قهوة أجيب لك شاهي؟ لا والله والله أجيب لك قهوة نسكافيه، أجيب لك نسكافيه ومعها بسكوت. حركة بسيطة لكن توريه أنك أنت مهتم به. بعض الناس يجيب له النسكافيه ولا كذا زميلك فيحس ان بينكم فرق، وانت كلها ايش نص دينار من القهاوي ذا الجديده، مع ان اول كان عندنا بريال بس الان صارت بسبع ريال و12 ريال في شيء ب18 ريال، يعني على حسب ما يضر اصرف لان هذه طاعه. هديه رحت للمكه مخلط ب100 ريال، رحت لأي مكان قميص، رحت لأي مكان غترة وعقال وشماغ، هدايا بسيطة قد لا تختلف 100 ريال 200 ريال 150 ريال 10 دنانير فما فوق، لكن جبتها عندك. أيضا الأخيرة التي سأختم بها والتي سأدعو بعدها هو الإحسان إليه. يعني إيش؟ زميل مع زميل. كان زملائي كنت أنا في الثانوي من الأوائل بل الأول، وأفرح أن زملائي يجون لي. ليش؟ واحد منهم ما يصلي عشان إيش؟ أمسكه، مو بأمسكه أخذ هذا عشان بعد أسبوعين إذا قلت له صل ما عاد يبقى إلا، لأن أنا هو في حاجتي. الإحسان من أعظم الأمور. العرب إيش تقول أو الخليجيين إيش يقولون؟ أكرم البطن تستحي العين، وهذه الإحسان بما أعظم ما يقرب الأمور. أحسن عشان تحب وتجذب الناس، خلك أنت المحسن خلك أنت المعطي، بيقولوا لك عبيط ما يضر. لذا ليش الكرم امتدح عند الله ورسوله والبخل امتهن؟ لأن الكرم هو من أحد أسباب تقارب الأمور. الكريم دائما نادر انه يشد، والبخيل يرى نفسه ولا يهمه الا نفسه ويمشي. اذن الامور لابد ان تكون هكذا. اخواني اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم ارحم الراحمين، اللهم يا ربي يا عظيم، من اشهدك يا ربي بعد هذه الجلسه 3 مرات، اللهم يا ربي يا كريم، من رفع يده معي رجلا كان أو امرأة معاهدا نفسه أن يسامح كل مسلم أساء له، اللهم يا ربي من رفع يده الآن الآن الآن الآن رجلا كان أو امرأة، ربي ارضي عليه انظر له نظرة رضا، من يسامح كل مسلم مهما عمل له من يوم ولد إلى الآن، الذي من يرفع يده ويسامح رجلا كان أو امرأة، من يسامح؟ بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم من رفع يده يا ربي، اللهم من رفع يده يا ربي مسامحا، اللهم فتجاوز عنه. اللهم واجعلني وإياه وإياها من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا ربي يا رحمن، أحيي قلوبنا في حبك وطاعتك وتنشغل بك عن خلقك. اللهم اجعلها بيضاء تقية نقية لا غش فيها ولا حقد ولا حسد. اللهم تولنا أجمعين. إخواني إخواني إخواني إخواني، من يعاهد نفسه ويلزم نفسه أن من آذاه من الآن إلى أن يموت سيسامحه مهما كان وستجاوز عنه، لله ليس إلا لله، سواء في ماله أو في عرضه أو في بدنه. اللهم من رفع يده، وأعاهد نفسي في هذا المجلس أني سأتنازل من الآن إلى أن أموت بأمر الله، وأسأل الله أن يحييني على ذلك. ومن رفع يده معي الآن، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، من رفع يده معي الآن رجلا كان أو امرأة، مسامح سيسامح كل مسلم تعدى عليه في ماله وعرضه وولده. اللهم يا ربي يا كريم، من رفع يده معي الآن فلا ننزلها يا ربي إلا وقد رضيت علينا رضاء كاملا، وتجاوزت عنا في كل أمر، وغفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا، وتجاوزت عنا فيما سيأتي منها. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، من رفع يده معي الآن على هذا ربي فأكرمني وإياه وإياها برؤيا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، برؤيا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، برؤيا حق في هذه الدنيا عاجلا غير آجل، يبشرني فيها وإياه وإياها بالفردوس الأعلى. اللهم من رفع هذا فانزل عليه السكينة والطمأنينة، واعطه من الدنيا حتى يرضى، واعطه من الآخرة حتى ترضى عليه. ربي ربي ربي، وأعني وإياه على أن ننسى ما أخطي علينا به، وأن نتجاوز عن العالم، وأن نرضيك في هذا ليس إلا لك. اللهم يا ربي يا كريم، وانزع عنا كل غيرة فيها شر، وانزع عنا كل حقد وحسد فيه شر. اللهم واجعل قلوبنا بيضاء تقية نقية، وانزع ما فيها ما يغضبك من الزلة والعلة. اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم، قبل أن ننزل أيدينا الآن الآن الآن الآن، أنا ومن رفعها رجلا كان أو امرأة، ربي فانظر إلينا الآن الآن الآن الآن الآن نظرة رضا، فلا نذنب بعدها أبدا، ونرى الحق حقا وترزقنا اتباعه، ونرى الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. ربنا وألهمنا رشدنا في الأمر كله، وأحينا على لا إله إلا الله والسنة، وأمتنا عليها، واجعلنا نحبك ونحب من يحبك ونحب رسولك ونحب كل مسلم يحبك. اللهم آمين. ربنا وأنزل علينا حب خلقك. اللهم واجعل لي ولهم ولهن من رفع يده معي الآن عازما أن يسامح كل مسلم، اجعل لي وله ولها لسان صدق في العالمين. اللهم اجعل لي وله ولها لسان صدق في العالمين، واحشرنا مع سيد المرسلين. اللهم اجعل كتابنا في عليين، اللهم اجعل كتابنا في عليين، اللهم اجعل كتابنا في عليين. اللهم تولنا، لا إله إلا أنت. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.